الكونية. وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصرح عظامه إلى ما شاهد. نعم. هذا ذكرناها قدرة ذكرناها من قبل. طيب نعم. يعني قد من الفرق بين الانسان والحيوان، حيث ان الانسان هو الحيوان نرى اشياء كثيره ثم يعني يدرك ولو علم، يعني ولو راى بعينه. ظاهر ان هذا فائده تمشي على راسه بعد انه يمكن رد على جبريل. بس ظاهر جبريل ما يمنعون من ان الانسان يصل الى العلم، لكن على قراءه اعلم هو اللي يمكن ان يرد بها الجبريه، لانه لو كان الانسان مجبور لكان توجه الخطاب اليه بالامر والتكليف لهوا وعبثا. طيب ثم قال الله تعالى: الم ترى. نعم. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الى اخره. في ابراهيم قراءتان: ابراهيم وابراهام. وفي ارني ايضا قراءتان: ارني وارني بسكون الراء. وفي قوله فصرهن قراءتان ايضا: صرهن بالضم وصرهن بالكسر. وفي قراءه وفي جزء قراءتان ايضا: جزءا وجزءا بسكون الزاد. فهذه كم كلمه؟ واحد اثنين ثلاث اربع كلمات، في كل كلمه منها قراءتان سبعيتان. قال الله تعالى: واذ قال ابراهيم. اذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر اذ قال ابراهيم. وأرني كيف، الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعولا واحدا، لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين: الأول ألي والثاني جملة كيف تحيي الموتى. أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران، أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن، وهذا المقدر يكون بحسب السياق، وعلى هذا فالهمزة في محلها. والقراءة الثانية والإعراب الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر، وأصلها وألم، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل. أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد، وأسهل لأن لا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا. طيب، وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور، وبالكسر من صار يصير. طيب، وفي قوله يأتينك سعيا، الفعل هنا مرفوع ولا مجزوم؟ ها؟ وعلى كل حال مبني، لكن هل هو في محل جازم ولا في محل رفع؟ في محل جازم على أنه جواب الطلب. نعم. هذه هي القصة الخامسة